القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر خلينا نحكي حكاية من قلب مصر حكاية من قلب مصر يكتبها دكتور وليد برهان يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، وعدنا شارع الفجالة أن نعود إليه مرة أخرى هذا الأسبوع، فحكايته من الحكايات الطويلة في قلب مصر. عند بداية التقاء شارع الفجالة بميدان رمسيس، تصطف على وتحت الرصيف بائعات الفاكهة والخضر، تفاح أحمر وأخضر وأصفر، موز وطماطم وخيار، لكل فرش ملاصق لما يليه مع بعض الرجال، لكن الغالب هن البائعات. سألت نفسي حين رأيت تلك البائعات، هل تعرفن أن وجودهن في الفجالة متصل باسم الشارع الذي كان في الأصل سوقا مخصصا لبيع الخضروات في الزمن الفاطمي، حيث الفجالة هم بائع الفجل، يفيض الاسم شارع الفجالة بمصرية خالصة وحكايات تفيض بالكد والتعب والجري على لقمة العيش. هكذا تختار الشوارع مريديها، فقد اختار شارع الفجالة أن يرتاده أصحاب القلم والعلم، وأصبح المركز الأول لتجارة الكتب والأوراق الكتابية، ليست في العاصمة فحسب بل وفي مصر كلها. الفجالة تعرف روادها كما يعرفونها، يبدو أنها تركت على وجوههم علامتها، ويتركون على جدرانها شيئا من أنفاسهم وأحلامهم وإحباطاتهم، يأتمنونها على أسرارهم ويفضون لها بحكايتهم لتصبح هي هكذا جزء من الحكاية. وأحيانا تكون الحكاية كلها، يختفي البشر ويذهبون وتظل الشوارع، وما زالت الفجالة تحكي لنا. يوم الأحد على النقيض من بقية الأسبوع، يصبح الشارع والمنطقة واحة تنعم بالهدوء بسبب إجازة المحال والمكتبات في الشارع. فأول مكتبة ظهرت في الشارع كانت عام 1889، وكانت تسمى مكتبة الهلال لصاحبها إبراهيم زيدان ابن عم الكاتب التاريخي المعروف جورجي زيدان، وظلت تعمل 90 عاما حتى باعها الأحفاد أخيرا. المكتبات انتشرت في شارع الفجالة مع بداية العشرينيات من القرن السابق، وأشهر هذه المكتبات هي مكتبة مصر التي أسسها سعيد جودة الصحار عام 1932، ونشرت هذه المكتبة أشهر أعمال كبار الكتاب في مصر في ذلك الوقت. في نفس الفترة كانت توجد مكتبة اسمها مكتبة مصر، متخصصة في بيع الطباشير وسن الريشة ومعروضة للبيع، فاشتراها الصحار عام 1933 وحولها لمنفذ بيع في البداية، ثم دار نشر صغيرة، حتى بنى دار مصر للطباعة عام 1948. ويقول أمير الصحار نجل سعيد الصحار صاحب المكتبة إن والده كان معه شقيقه أحمد الصحار، وأيضا عبد الحميد جودة الصحار الروائي المعروف، وكان هذا الأخير يعاني مع زملائه الشباب من عدم وجود ناشرين لهم. فقرر بعد استشارة أخيه الأكبر إنشاء لجنة النشر للجامعيين، وباع بسببها مجوهرات زوجته، وبدأت تنشر للكتاب الشباب في ذلك الوقت مثل عبد الحميد جودة الصحار ونجيب محفوظ وعلي أحمد بكاثير، ومعهم سعيد جودة الصحار مشرفا ومراجعا ومستشارا، حتى اندمجت بعد ذلك هذه اللجنة مع مكتبة مصر. أما الآن فالمكتبة كادت أن تتوقف عن بيع الكتب واتجهت إلى تجارة بيع الكتب المدرسية الأكثر مبيعا والأكثر ربحا أيضا. في عام 1800 لما قامت ثورة ضد كليبر، الخليفة نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية في مصر هنا هو حصل ان الثوار ابتدوا يستغلوا هذه الاماكن ان هم يتجمعوا فيها، وكان من اشهر الاماكن اللي كانوا بيتجمعوا فيها في الوقت دول منطقة ابو الريش او قرية ابو الريش. الجنرال كليبر هاجم المنطقة وسوى بها الارض، وعشان يضمن ان ما يتجمعش تاني اماكن في الاماكن دي اي ثوار، ابتدى يمهد الطريق وعمل طريق تقدر تمشي فيه العجلات الحربيه او المركبات الحربيه، والطريق دون هو حاليا طريق الفجان. الخديوي اسماعيل لما ابتدى يحدث القاهره واراد ان هو يعمل افتتاح ضخم لقناه السويس، وكان عارف ان في بعض الضيوف هيجوا من الاسكندريه من خط السكه الحديدي لغايه لما يوصل لمحط باب الحديد، فاراد ان هو يطور المنطقه، فابتدت تتطور، وكانت ساعتها بتزرع ببعض البساتين اللي فيها بالفجل اللي ادى الاسم ارض الفجاله للمكان. بعد كده الفجاله اصبحت من الاماكن الراقيه في مصر، بعد ما كانت مجرد اماكن بتتزرع بالفجل اصبحت من الاماكن الراقيه والاحياء الراقيه، لدرجه ان يقال ان سعر المتر في الوقت ده وصل لجنيه، بعد ما كانت يا دوبك في قبليها بعشر سنوات مثلا كان بضعه قروش. اللي حصل ان الحي ده اصبح حي سكني واصبح بيسكنه البشوات وعليه القوم. شارع الفجالة شاهد على عصر الفن والإبداع في ذاكرة مصر، ولتكن البداية من استوديو ناصبيان، وكان ضمن خمسة استوديوهات وحيدة: مصر، الأهرام، النحاس، جلال، ناصبيان. ومنه ومن البيوت المجاورة له خرجت أشهر أفلام السينما المصرية: عروس النيل، الفتوة، المعجزة، شافي أو متولي، شيء في صدري، أم العروسة، والحفيد، وفيلم باب الحديد للمخرج الكبير يوسف شاهين، الذي تناول في فيلمه شارع الفجالة نفسه كأحد أهم شوارع باب الحديد. كذلك فيلم الحفيد الذي تناوب التصوير فيه ما بين الاستوديو والبيت المقابل له، ومنه أيضا جاءت معظم مشاهد فيلم شفيء أو متولي. كانت أكثر فترات عمل استوديو ناصبيان ازدهارا في الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ثورة يوليو، وتمثل هذه المرحلة العصر الذهبي الأول لصناعة السينما، حيث كان متوسط الإيرادات من داخل مصر وخارجها 100,000 جنيه. وتم ترسيخ أنواع الأفلام المصرية على الطريقة الأمريكية الهوليودية، ولم يعد هناك نوع واحد لا يوجد في الأفلام المصرية، وظهر نظام النجوم كما عرف في هوليود تماما، ووصل أجر النجم إلى أكثر من نصف التكلفة الإجمالية للفيلم. نسب الاستوديو إلى مؤسسة اليهودي ناصبيان الذي باعه بأبخس الأسعار بعد ثورة يوليو مباشرة وهاجر من مصر، ثم كان الفيلم يؤجر على مدار سنوات طويلة إلى أن اشترته الرهبنة اليسوعية. وكنيسة الجزويت إحدى أشهر الكنائس في المنطقة، فالفجالة هي المنطقة الأشهر في الكنائس، فبها 8 كنائس، منها العذراء، الأدفينست، الأرمن، المعمدانية، الإجريج، الروح. كما أن الفجالة المنطقة الأشهر في ضم طوائف المسيحية المختلفة بجانب عدد كبير من المسلمين بعد أن رحل اليهود بعد الثورة خوفا من عبد الناصر. والفجالة أيضا هي المنطقة التي لم تشهد يوما أي حوادث أو فتن طائفية، بل يضرب بها المثل في التسامح والتعايش بين المسلمين والمسيحيين وقديما اليهود. بقي عدد قليل جدا من اليهود لم يرحلوا عن مصر، لكنهم أيضا لم يعيشوا في الفجالة، بل ذهبوا إلى مصر القديمة بحي اليهود، لأنهم لا يستطيعون العيش دون تكوين فيتو يهودي حتى لو قليل العدد، فهجروا المنطقة نهائيا. ونعود إلى استوديو ناصبيان الذي يقع أول شارع المهراني، والمهراني نفسه هو أول من أطلق على الفجالة هذا الاسم، حيث كانت منطقة خالية من السكان بل ومزروعة بالفجل، فكان أول من بنى فيها بيتا ومسجدا ومستشفى وأطلق عليها منطقة المهراني أو منشأة المهراني. في الفجالة أيضا نجد عددا كبيرا من القصور التي تركها أصحابها القدامى وباعوها بأقل الأسعار إلى أهالي الفجالة الذين يرفضون اعتبار هذه القصور والبيوت أثرية. البعض يريد هدمها وبناءها عمارات سكنية رهيبة، لكن هناك جماعات أخرى أخذت على عاتقها حماية هذه الأماكن التي مر عليها أكثر من 100 عام، وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية في محاولة لنفض الغبار عن تراث ذلك الحي العريق والعمل على توفير مستقبل أفضل لأبناء الحي، حي الفجالة. أهم ما يطالعك عند دخولك الفجالة هي تلك اللافتة التي تؤكد على المساواة بين الجميع داخل المنطقة، موظفين ورواد، بغض النظر عن طبيعة وظائفهم أو مستواهم الاجتماعي، فالجميع يعمل بروح المشاركة والرغبة في تقديم خدمات للحي وأهله. أنا موجود هنا من 65 سنة من أيام ما كانوا اليهود عايشين هنا، هكذا سيطالعك عم منير عندما تتجه إليه طالبا منه أن يحكي لك عن الفجالة وعن ذكرياته معها. ثم يشير عم منير إلى كنيسة لينيان خلفه ويقول إن هذه الكنيسة كانت قصر المهندس الفرنسي لينيان، هو الذي صممه منذ أكثر من 114 سنة، ثم أهداه فيما بعد للكنيسة الموجودة في الشارع المسمى باسمه شارع لينيان باشا الفرنساوي. ويقول عم منير إن قصر لينيان لم يكن القصر الوحيد في المنطقة، فقد كانت الفجالة تمتلئ بالقصور الفاخرة في تلك الفترة وحتى منتصف الستينيات، ومن أشهر قصورها قصر بطرس باشا غالي رئيس وزراء مصر الأسبق وجد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي. إن معظم سكان الحي كانوا من اليهود الذين خرجوا من مصر بعد أعوام من قيام الثورة، وتحديدا عام 1956، وباعوا أملاكهم بتراب الفلوس. كان أيضا هناك السكان الأتراك الذين كانوا من الإقطاعيين ويمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي. الفجالة الآن تغيرت تركيبتها السكانية، فمعظم الموجودين بها حاليا ليسوا من سكانها القدامى، قليل من الأسر هي التي ما زالت تقيم في الفجالة، غير أن هذا التغير لم يقضي على روح التعاون والمحبة خصوصا بين المسلمين والمسيحيين. هناك روح مصر القديمة ما زالت موجودة بالمكان، حيث التسامح وتقبل الآخر والتعايش معه، فما زالت حفلات الإفطار الجماعي تقام في رمضان، كما أن الكنيسة تقدم الخدمات الاجتماعية لأهل الحي جميعا مسلمين ومسيحيين، وكذلك يفعل المستوصف الخيري الإسلامي الموجود بنفس الشارع وعلى بعد خطوات من الكنيسة. الفجالة لم يكن يتميز فقط بالمكتبات، كان أيضا يضم أشهر فنادق القاهرة وأرخصها، والتي تصبح مأوى للكثير من الموظفين الذين يأتون من أقاليم القاهرة لقضاء مصالحهم لمدة يوم أو يومين، ومأوى لمن يريد أن يبحث عن سكن مناسب ورخيص حتى يجد مسكنا آخر. وسبب شهرة هذه الفنادق أنها قريبة من محطة مصر أو محطة باب الحديد للقطارات، وأشهر هذه الفنادق أو اللوكاندات كما يسميها أصحابها، والتي تقع بين شارعي الفجالة وكلود بيك، هي لوكاندة الشعب، كايرو بالاس، ولوكاندة الهلال، وبنسيون الملك. لكن مع كل هذا تغير الحال، ولم يعد شارع الفجالة كما كان قديما، لم يعد يجد روادا يبحثون عن الفكر والمعرفة، بل عن أجود أنواع السيراميك والأدوات الصحية. شارع الفجالة رغم زحامه أصبح وحيدا حزينا. شارع الفجالة الآن لا يجد من يكاتبه، ينتظر نبضا جديدا في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، و جيهان طلعت.